الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بشرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في فضل صلاة الجماعة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول اختلاف الروايات التي جاء فيها تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الانفراد، إما ب25 درجة أو ب27. ونقلنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك، وانتهينا إلى قول ابن رجب رحمه الله يتفاوت ثوابها بذلك، وربما يقترن بصلاة الجماعة من المشي إلى المسجد وبعده وكثرة الجماعة فيه وكونه عتيقا وكون المشي على طهارة والتبكير إلى المساجد والمسابقة إلى الصف الأول عن يمين الإمام أو وراءه وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام والتأمين معه وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك. وهذا قول أبي بكر الأثرم رحمه الله تعالى وغيره، وهو الأظهر. قلت: ويدل عليه ما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من تعليل المضاعفة. هذا ما انتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة 25 أو 27. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وما جاءوا بطائل، يعني اجتهدوا في غير محل الاجتهاد، لأن الأصل أن المؤمن يوقن بما قال به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء عرف السبب الذي أدى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القول أو لم يعرف. وقال المحب الطبري رحمه الله تعالى: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة، يعني الآتي، إشارة إلى بعض ذلك، ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك، وقد فصلها ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين. وتعقب الزين بن المنير رحمه الله تعالى بعض ما ذكره، واختار تفصيلا آخر أورده، وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك، الكلام للحافظ، وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة، فأولها، يعني أول الأسباب المقتضية للتضعيف، إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيا، وصلاة التحية عند دخوله. لاحظ أن كل شيء بيذكره الآن ثابت من روايات أخرى. وهل يشترط ثبوته في روايات أخرى أن يكون هو السبب الذي ترتب عليه المضاعفة أم لا يشترط؟ الأصل أن المضاعفة حاصلة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الفرض بكذا. هل هذه هي الأسباب التي تؤدي إلى التضعيف أم غيرها؟ الأصل عندنا ثبوت التضعيف، لكن هذه المفردات التي ذكرها الحافظ تبعا لغيره وارد بكل شيء منها حديث مستقل يبين فضل هذا الشيء. وصلاة التحية عند دخول المسجد، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة، سادسها انتظار الجماعة، سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له، ثامنها شهادتهم له، تاسعها إجابة الإقامة، عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، حادي عاشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها، ثاني عاشرها إدراك تكبيرة الإحرام، كذلك ثالث عاشرها تسوية الصفوف وسد فرجها، رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده، خامس عشرها الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه، سادس عشر حصول الخشوع والسلام عما يلهي غالبا، سابع عشر تحسين الهيئة غالبا، لأن الإنسان لما بيصلي في بيته ممكن يصلي على هيئة على أي هيئة كان، لكن لو خرج إلى المسجد بيراعي حسن الهيئة. نعم. ثامن عشرها احتفاف الملائكة به، تاسع عشر التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد، العشرون إظهار شعائر الإسلام، الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا، الثالث والعشرون رد السلام على الإمام، الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على الذكر على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص، الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات، فهذه 25 خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه، وبقي منها أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة، وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعلى كل سواء كانت هذه الأسباب التي تؤدي إلى التضعيف أو أن التضعيف حاصل ومتيقن بقول النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه واسع، يعني لو أن الله تبارك وتعالى غفر لواحد في الصف، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يقص أحدا بالمغفرة بل يشمل الجميع بالمغفرة وإن كان واحد فقط هو الذي يستحقه، لا سيما وأنك عندما تتعرض لدعاء ونحوه تقول بصفة الجمع اهدنا الصراط المستقيم، فإذا قبل من واحد فبيشمل هذا القبول الجميع. وهل هذا الفضل المذكور للجماعة مقيد بكونها في المسجد أو التضعيف حاصل بمطلق الجماعة في أي موضع كانت؟ حكى صاحب المفهم فيه خلافا قال والظاهر الإطلاق، لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم. قلت ولكن ظاهر الرواية المذكورة في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقتضي التقييد بالمسجد لما فيه من الإشارة إلى العلة، فإنه لما ذكر أنها تفضل 25 ضعفا أو 24 درجة قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. هنا ذكر من علل التضعيف أنه يصلي في المسجد، نعم، فذكر الحديث فعلل ما ذكر من الثواب أولا بما ذكره ثانيا وفيه الخروج إلى المسجد وكذا قوله في أول الحديث تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه، وربما كانت صلاته في بيته أو في سوقه جماعة فرتب عليها الفضل بالتضعيف المذكور، والله أعلم. هذا الكلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في بيته وفي سوقه، هذا الكلام يحمل على صلاته جماعة في بيته وفي سوقه ولا على صلاته منفردة؟ الأمر محتمل، الأمر لأنه ممكن يصلي جماعة وممكن يصلي في انفراد، لكن هيأتي تفصيل يعني بيان هذه الجزئية، إنما هذا أحد الاحتمالين. الأمر الثاني إن في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اللي سيأتي شرحه إن شاء الله فيه ربط القضية بأداء الجماعة في المسجد، وليس معنى ذلك إن الجماعة في غير المسجد ليس لها إيه فضل، إنما الفضل المذكور هنا اللي هي 27 درجة أو 25 درجة مرتبط بالصلاة في الجماعة في المسجد. في حد قدامك أرجوز ولا حاجة بيضحكك؟ حرمة المجلس العلم لابد أنك تتعلمها قبل ما تقعد في مجلس علم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، يعني لو كان من عادته أنه يصلي في مسجد ما فذهب إلى هذا المسجد فوجد الجماعة قد انتهت، فكان يترك هذا المسجد ويذهب إلى مسجد آخر يغلب على ظن أنه يتأخر في الجماعة ليدرك الجماعة، وهذا يعني أنه كان يعتبر الفضيلة ثابتة لأداء الجماعة في المسجد مع الجماعة الأولى أيضا. نعم. طيب. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس رضي الله تعالى عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال ابن حجر رحمه الله والذي يظهر لي أن البخاري رحمه الله تعالى قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد أو جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا، كما سيأتي البحث فيه في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، ولما جاء أنس رضي الله تعالى عنه إلى مسجد بني رفاعة. ولابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كلام دقيق في شرح حديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله سنذكره في موضعه. وفي الحديث أن أقل الجماعة اثنان، لأنه جعل ماله معلقات البخاري أخبر إيه؟ طيب هذا علقه مجزوما به. أيوة نعم صحيح، من ناحية الثبوت ولا من ناحية هو اجتهاد من أنس رضي الله تعالى عنه كفعل الأسود، وهما فهما ذلك من عموم الأحاديث الدالة على فضل الجماعة في المسجد. نعم. وفيه أن أقل الجماعة اثنان لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذ، وما زاد على الفذ فهو جماعة. وقد يقال إنما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة وليس فيه تعرض لنفي درجة متوسطة بين الفذ والجماعة كصلاة الاثنين مثلا، ولكن قد ورد في غير حديث التصريح بكون الاثنين جماعة، فروى ابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، ورواه البيهقي أيضا من حديث أنس وفيهما ضعف، لكن استدل لذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لي أمكما أكبركما. بوب عليه البخاري رحمه الله باب اثنان فما فوقهما جماعة. هذا من عادة البخاري رحمه الله، إذا كان الحديث ليس على شرطه وكان قد ذكره غيره جعله بابا وأتى بما يدل على ما جاء في هذا الحديث. يعني هو قال هنا باب اثنان فما فوقهما جماعة، ده لفظ حديث ابن ماجه، لكن الحديث ليس على شرط البخاري فجعله كباب. نعم ابن ماجه، فروى ابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله اثنان فما فوقهما جماعة. ورواه البيهقي أيضا من حديث أنس بن عسنين. ولا فيهما ضعف، قلت فيهما ضعف، يعني الحديث وارد من طريق أبي موسى الأشعري وطريق أنس، هذا عند ابن ماجة والآخر عند اصحى شوية انت رخر لعمت على خطأ سامح يعني. لكن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه، ويشهد له بالفعل حديث مالك بن الحويرث، وظاهر أيضا الحديث الذي معنا صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ، يبقى هنا الفذ له حكم وما عداه له حكم إيه؟ آخر. واستدل به بعض المالكية للمشهور عن مالك رحمه الله أنه لا فضل لجماعة على جماعة، لأنه جعل الجماعات كلها 27 و25 ولم يفرق بين جماعة وجماعة، يعني يستوي عنده الجماعة في المسجد العتيق المسجد البعيد كثرة العدد وقلة الايه العدد، يعني يستوي عنده ان الجماعة يكونوا 10 كما لو كانوا 1000. نعم. وذهب لا الكلام عن جماعة وذهب الشافعي والجمهور إلى أن الجماعات تتفاوت، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. وليس في حديث الباب حجة لمن تعلق به في تساوي الجماعات، لأننا نقول أقل ما تحصل به الجماعة محصل للتضعيف، ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كثرة الجماعة أو شرف المسجد أو بعد طريق المسجد أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. نعم يثبت الخمس والعشرين درجة أو 27 درجة بأيه؟ بأي شيء تتحقق به وصف أو يتحقق به وصف الجماعة، لكن هذا لا يمنع أن يكون الفضل أكثر من ذلك لأسباب إيه؟ لأسباب أخرى. يعني 25 ممكن يكونوا 50 ممكن يكونوا 100 بحسب طبيعة المسجد، طبيعة الناس المصلين في المسجد، عدد المصلين ونحو ذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: واختلفوا أيضا في الأفضل من القيام مع الناس أو الانفراد في شهر رمضان، فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في بيته في رمضان أفضل. قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. قال مالك: وأنا أفعل ذلك، وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته. واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قيام رمضان: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال الشافعي: ولا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، على ما كان في ذلك كله من الفضل. وروينا عن ابن عمر وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. وقال الليث بن سعد: لو أن الناس قاموا في رمضان لأنفسهم ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أحد لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه، لأن قيام الناس في شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه، يعني أنه أشبه بفروض الكفايات. يعني عند الليث بن سعد إن قيام رمضان في المساجد من فروض الكفايات، فإذا حصل إن المساجد عمرت في شهر رمضان بالقيام ولو بطائفة فلا بأس أن تنصرف طائفة أخرى وتصلي في البيت. هذا قول، بنحكي الأقوال الوقت ثابت عنه ولا تسأله. احنا بنحكي الاقوال، احنا اتعلقنا على كلام الشافعي ومالك عشان نعلق على كلام الليث، احنا بنحكي اقوال العلماء الاول ثم بعد ذلك ننظر في ايها ارجح. هو هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وله وجه باعتبار ان هناك من الشعائر الدينية التي يراد من ورائها اظهار حال المسلمين وتعبدهم ما هو معلوم كصلاة الايه؟ كصلاة الجماعة. هذا الشهر اللي هو شهر رمضان معلوم انه ميز عن غيره بنزول القرآن فيه، فناسب ذلك ان يشتهر القرآن او يشهر بالقراءة به في المساجد من باب ربط الشيء بزمان نزوله. لان لماذا شهر رمضان؟ في حكمة في إنزال أو في حكمة من إنزال القرآن في هذا الشهر. طيب نحن نريد أن نشهر هذا الأمر، يبقى نشهره كيف؟ إما أن نجمع الناس على قراءة القرآن في المساجد أو نجمعهم على الصلاة ومنها قراءة القرآن، فهذا وجه له وجه يعني. قال: فأما إذا كانت الجماعة فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه، وهو مما بين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للمسلمين وجمعهم عليه. قال الليث، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، لو لم يرى أو لو لم يكن يعتقد أن هناك فضيلة لصلاة التراويح في المسجد في رمضان ما جمع الناس عليها في المسجد، مع أنه رضي الله تعالى عنه كان يتخلف ويصلي في بيته. نعم. قال الليث: فأما إذا كانت الجماعة فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه في بيته ولأهل بيته. وحجة من قال بقول الليث قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد ولا يختلفون، أن عمر رضي الله تعالى عنه منهم، ولا يختلفون أن عمر منهم رضي الله تعالى عنهم. وقال قوم من المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي: الجماعة في المسجد في قيام رمضان أحب إلينا وأفضل من صلاة المرء في بيته. واحتجوا بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلته. وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل. قال أبو بكر الأثرم: كان أحمد بن حنبل رحمه الله يصلي مع الناس التراويح كلها، يعني الإشفاع إلى آخرها، ويوتر معهم ويحتج بحديث أبي ذر. قال أحمد بن حنبل: كان جابر وعلي وعبد الله يصلونها في جماعة، يعني في المسجد. لا شك إن هذه الأقوال جميعها محتملة، والأمر يرجع إلى حال المرء من عدة جهات. الأمر الأول إن قد يجد المرء من الخشوع وحضور القلب إذا صلى لنفسه ما لا يجده إذا صلى في الجماعة. كذلك قد يستطيع أن يطول في القراءة والركوع والسجود ما لا يدركه ولا يستطيع إذا صلى مع الإمام في المسجد، لأن الإمام بطبيعة الحال بيراعي أحوال المجموع ويقتدي بأضعف المأمومين، فهذا يحب أن يطول في القراءة. طيب قد يقول قائل الآن عندنا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه صريح بأنه لو صلى مع الإمام كأنه قام الليل كله، وهل الشخص الذي يصلي وحده يقوم الليل كله أم يكتفي ببعضه؟ الراجح أنه يكتفي بالبعض، فيظهر من هذا أن الصلاة مع الإمام في جماعة أفضل من صلاته وحده، هذا باعتبار العموم. لكن هذا لا يمنع أيضا أن يكون هناك بعض المميزات أو الخصائص المتعلقة بصلاة الإنسان وحده تجعل صلاته حتى وإن لم يصلي الليل كله وحده أفضل من صلاته مع الإيه؟ مع الإمام. لأن أنا أقول الآن لو أنه بيصلي خلف الإمام ولكن لا يخشع في الصلاة بالمرء، أو يدخله شيء من الرياء ونحو ذلك، يبقى صلاته وحده أفضل ولا لا؟ إذن المسألة يستطيع كل إنسان أنه يعرف من حال نفسه الأفضل بالنسبة له. واحد لو لم يصلي مع الجماعة ما صلى، لأن العادة جارية بأن الجماعة بيكون فيها من التشجيع وشحذ الهمم ما ليس في حال الانفراد. بل إننا نجد من واقع الناس في شهر رمضان اهتماما بصلاة التراويح يفوق اهتمامهم بصلاة الفريضة، ولا لا؟ يعني تجد الواحد مثلا ما شاء الله في أول ليلة في رمضان كوي الجلبية وذهب إلى المسجد قبل مجرد ما يفطر، لا لشيء إلا لأنه هيبدأ إلا لا بيصلي قيام ليه. ده ممكن ما يحصلش في صلاة الفريضة في أيام أخرى. فإذا المسألة ترجع إلى حال كل إنسان. بل اليوم ممكن واحد مثلا يكون حامل لكتاب الله عز وجل وعنده من حسن التلاوة وجمال الصوت وقبول كونه إماما، لك لا أنا أصلي لوحدي وأطول براحتي وكذا وكذا، لا ممكن يكون هنا صلاته وتشجيعه للناس على الاهتمام به وإظهار هذه الشعيرة الطيبة أفضل من صلاته وحده وإن صلى الليل كله، لأن كل اللي بيصلوا خلفه في ميزان حسناته. وإحنا كثيرا ما نقول إن ممكن يكون العمل في أصله مرجوحا ولكن يصبح راجحا لمصلحة متعلقة بهذا الأمر. فيعني لابد أن الإنسان يدرس هذه المسألة من كل الجوانب المتعلقة بها، ثم يفعل بعد ذلك ما يراه أصلح لنفسه وأقرب إلى تزكيتها. ومن ثم لا نستطيع أن نقول بأنه هذا القول أرجح من ذاك. لماذا؟ لاختلاف الأحوال سواء المتعلقة بالزمان أو المتعلقة بالأشخاص. وقول الليث رحمه الله تعالى له وجه قوي جدا. لماذا؟ لأن بالفعل إن أهملت هذه الشعيرة الظاهرة في المساجد أهملت في البيوت تبعا، وإلا خبرني بربك لماذا يهمل جل الناس قيام يهمل جل الناس القيام في غير رمضان ويهتمون به هذا الاهتمام في رمضان؟ أنا متأكد لو إن احنا وضبنا على القيام في غير رمضان هنجد من يقوم معنا في المساجد في غير رمضان، وربما يواظب على الصلاة صلاة القيام في غير رمضان لو أقمناها طول السنة. ليه؟ لأنه بالفعل الجماعة بتشجع، والغيرة في يعني أمر مركوز في طبع الإنسان، إلا إذا يعني حصل تحول في الفطرة السليمة، يعني الإنسان بأصل فطرته يغار، الله عز وجل جبله على ذلك. إذا حصل فيه نوع من التغير في هذه الفطرة بيفقد هذا الإيه؟ بيفقد هذه الغيرة أو جزء منه. فهنا بنقول إن قول ليث رحمه الله تعالى له وجه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في المسجد إلا لمصلحة، وعمر رضي الله تعالى عنه ما أقام من أقام لإمامة الناس في المسجد في رمضان إلا لمصلحة، فهذه المصلحة تقتضي فعلا إظهار هذه الشعيرة وقيام جل المساجد إن لم يكن كل المساجد بها. المنع. ثم قال ولا يختلف الناس أن عمر رضي الله تعالى عنه أقام الجماعة في المسجد واستمر عمل الناس على ذلك، وكان عمر نفسه بيصلي، يبقى هذا يدل على ماذا؟ أنه طالما أن الجماعة موجودة، طالما أن الجماعة أقيمت في المسجد فأنا مطمئن، يبقى أفعل ما إيه؟ أفعل ما شئت. طيب إن لم تكن الجماعة قائمة في المسجد، ما يدرينا أن عمر رضي الله عنه كان سيضطر أن يقيمها في المسجد، وإلا لماذا أقام غيره أصلا؟ لو كان يرى بالفعل أن هي أفضل على العموم ما كان أقام الناس أصلا. بل عمر معروف رضي الله تعالى عنه أنه كان بيضرب الناس على بعض الأفعال التي يراها دون غيره ويمنعهم من المواظبة عليه، صح ولا لا؟ فلما أقام هنا من يقيم الجماعة في المسجد في رمضان علم أن ذلك يقتضي مصلحة رآها هو، إن ليس كل الناس يقدر أن يصلي وحده أو يتشجع لذلك أو يعني يستطيع أن يحصل من الخير والمصالح المترتبة على صلاته مع الجماعة، لا يستطيع ذلك إذا صلى وحده. بس خطأ أنك تقول الاعتراض دي، لأن أين أنت من الليث أو أين أنا أو نحوها لنقول نعترض، نقول الاستفسار السؤال ونحو ذلك، إنما الاعتراض اعتراض على مين؟ لا، هو لم يصرح بأنه فرض كفاية، نقول أشبه بفرض الكفاية، أنا اللي قلت، يعني قلت كلام ظاهر كلام الليث أنه بيرى أن هي أشبه بفرض الكفاية، أشبه بفرض الكفاية بمعنى أن هي إذا أقيمت في المساجد فلك أنت كفرض أنك تتصرف كيف شئت، تصلي معاهم أو تصلي وحدك، إنما هو لم يقل فرض كفاية، إنما بيقول لو أقيمت في المسجد فلا بأس أن يصلي هو وحده أو مع أهل بيته فين؟ في البيت. فده أشبه بفروض الكفاية، إنما هو لم يصرح بأنها فرض كفاية، عشان تقول نعترض عليه يعني. هو الليث أو كلام الحافظ رحمه الله تعالى إن من قال بقول الليث استدلوا بفعل عمر، فالشيخ زكريا بيقول الآن طيب لماذا لم يستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى ثلاث أو أربع ليال جماعة في المسجد. نقول الاستدلال هنا على أن عمر رضي الله تعالى عنه جعلها جماعة راتبة فعين لها إمامين وجعلها في المساجد طوال الشهر فالموظب عليها، وجعلها في هذا الوقت اللي هو بعد صلاة الايه؟ بعد صلاة العشاء، وتعيين امامين خاصين بهذه الصلاة هذا هو الذي جرى عليه العمل بعد ذلك، فكانت هي بالفعل سنة الخلفاء الراشدين باعتبار الموظبة وباعتبار اقامتها في كل المساجد وباعتبار تعيين ائمة خاصين لها، واضح ده من هنا؟ إنما أصل المشروعية ما كان لعمر أصلا رضي الله تعالى عنه إن هو يجمع الناس وليس معه في ذلك سن، فأصل المشروعية اللي اعتمد عليها عمر رضي الله تعالى عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعمر رضي الله تعالى عنه هنا لما علم إن أصل المسألة موجود اللي هو التجميع واللي جمع يوم أو اثنين أو ثلاثة يجمع مدة، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين سبب الامتناع عن المواظبة والاستمرار وهو خشيت أن تفرض عليكم. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة قد زال، فده اللي جعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه إيه؟ لكن نلاحظ هنا أن في فترة بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم و تنصيب عمر رضي الله تعالى عنه أئمة لإقامة هذه الصلاة في المساجد اللي هي مدة خلافة الصديق وشطر من خلافة الفاروق. فهذه المسألة كانت أشبه به هجر هذه السنة أو ترك هذه السنة، لأن الصديق رضي الله تعالى عنه يعني البعض كان يقول إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعترض على هذا القول وأقول لا، أبو بكر كان أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد له مناقشات ومحاورات كثيرة جدا في أمور هامة جدا، ومع ذلك نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يلتفت أو يلقي بالا لما قيل له خلاف ما عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثابت عنه رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فهذا هو الاتباع في الحقيقة، إنه شيء وإن دق لا يتركه. وله مواقف طبعا معروفة في هذا رضي الله تعالى عنه. فهنا الصديق لم يحفل بإقامة الجماعة والمواظبة عليها خشية أن ممكن يكون دي فيها شيء من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه ورأى أن الهمم قد حصل فيها نوع من الفتور، ودخل في مجتمع الإسلام من الأعراب وغيرهم ما لم يكن قبل ذلك، فحب يجمع الكل على إمام أو إمامين في إتقان في التلاوة في كذا في كذا في كذا، يعني مصالح رآها عمر رضي الله تعالى عنه والأصل معاه. فبدأ بإقامة هذه الصلاة طوال الشهر. طيب واحد يقول لك طيب لكنه لم يواظب عليها طوال العام، مع أن المصالح دي قد تكون موجودة طول العام، أليس من المستحب أن الناس تواظب على صلاة التراويح طول السنة؟ فلماذا اقتصروا على رمضان فقط؟ الإجابة اللي ذكرت الآن أنه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لما جمع في رمضان. طيب لو اعترض معترض وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل على التجميع في رمضان ولم ينهى عن التجميع في غيره، الناس لما طرقوا باب النبي صلى الله عليه وسلم أو طلبوا منه أن يصلي بهم كان في رمضان، فالمسألة حصلت إيه؟ اتفاقا بدون سابق إعداد، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي خرج في رمضان إليهم أو نحو ذلك. طيب بقية السنة فين اللي في رمضان؟ أي فين اللي التخصيص برمضان؟ طيب أنا أقول لماذا لم يستمر عمر رضي الله تعالى عنه طوال العام؟ ليه؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب، هو بيقول ان هو لم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها 3 ليالي فقط، لكن تصادف بالمعنى الدارج اهو انها وقعت في رمضان. ليه؟ همم مين؟ ده ضعف الهمم يستدعي ان احنا نستمر عليها طول السنه، علشان الضعيف ايه؟ ينهض. طيب هو لن يكاهي، ليست واجبه، ولكن إذا وجد الجماعة منعقدة سيأتي وهيكون عنده من الهمة وعنده من النشاط ما يفقده لو كان وحده، وده واقع. طيب وهل هذا يعني إن احنا نخص رمضان؟ هنتكلم الآن في مسألة التجميع في رمضان دون غيره. لماذا؟ حتى أنك تجد بعض العلماء من يقول إن الدعوة والإعداد لقيام يوم أي يوم في خلاف رمضان بدعة، فلماذا قالوا هذه سنة وقالوا هذه بدعة؟ ما هو ده سؤال انت بتسالني ولا ده اللي بسالكم؟ ده انا قلت عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ايام، عمر خلاهم شهر، طب ليه ما كملش بقى؟ هتجدد مسالتنا وهي لماذا لم يستمر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في اقامه الجماعه في قيام الليل طوال العام؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنهم رأوا مناسبة بين تجميع النبي صلى الله عليه وسلم الليالي التي جمع فيها في رمضان وشهر رمضان نفسه، فرأوا إن لشهر رمضان من الخصوصية ومن المكانة ومن الارتباط بنزول القرآن الكريم ما حملهم على التجميع طوال هذا الشهر، ولم يجمعوا طوال العام باعتبار الأصل إن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوب. لكن كما قلنا هنا كأنهم بيقولوا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في رمضان ما جمعنا لا في رمضان ولا في غير رمضان. إذن التجميع في رمضان رخص، والرخص لا يقاس عليها. يبقى هنا رأوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان طلب منه أو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء أو جاءت صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا في شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم الليلة الثانية والثالثة أو الرابعة على حسب الاختلاف في الرواية، فرأوا أن ذلك خاص بشهر رمضان فقط فلم يجاوزوه إلى بقية العام، وصار هذا من الإجماع العملي، الأمر اتفقت عليه الأمة بعد عمر رضي الله تعالى عنه وفي حياة عمر رضي الله تعالى عنه مع وجود الجمع الغفير من الصحابة، فصار كالاجتماع أو الاتفاق على إن التجميع يكون في رمضان لا في غيره إذا كان باتفاق مسبق وإعداد وتداعي ونحو ذلك. أما إذا وقع بدون تداعي أو اتفاق مسبق أو نحو ذلك فلا بأس، يعني لو دخل واحد ورأى آخر بيصلي بعد العشاء في مسجد وغلب على ظن أنه بيصلي قيام ليل ودخل خلفه، وجاء واحد ثاني وعشر وبقت جماعة كبيرة، هل في ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك، إنما البأس في أن يحصل اتفاق مسبق سنقوم الليلة الفلانية في اليوم الفلاني من ساعة كذا إلى ساعة كذا، هذا هو الذي يمنع منه العلماء رحمهم الله تعالى. وإن كان البعض يقول بالجواز إذا لم يتخذ عادة وإذا كان لي مصلحة راجحة، وذكروا من هذه المصالح تشجيع الناس وتذكرهم بالقيام لئلا يعني تعمهم حالات النسيان والسهو وترك هذه الشعيرة الطيبة أو السنة المؤكدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني قيام الليل. وطبعا هو الأصل في ذلك الاتباع، الأصل في ذلك أن ده ما جرى عليه عمل السلف، ونحن مأمورون بأن نسير على طريقتهم ونتبع نهجهم فيما فعلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هناك فارق بين علة منصوص عليها وعلة مستنبطة يحتمل أن تكون صحيحة أو غير صحيحة. فالعلل المنصوص عليها وقع الاتفاق بين العلماء أن الحكم بيدور مع علته وجودا وعدما، لكن أهم حاجة أن العلة تكون موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال أيجف أو أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. هذه العلة يتصور أن هي تتخلف؟ لو تصورنا جدل إن الناس بتترك الرطب الآن يعني على الشجرة حتى يستوي تماما بحيث إنه لو جفف لا ينقص وزنه، لو تصورنا ذلك هنقول ايه؟ خلاص ما فيش بأس، لان هي القضية قضية مثل بمثل. انا الان بستبدل كيلة تمر بكيلة رطب، امتى يجوز الكلام ده؟ اذا كان الرطب لا ينقص وزنه اذا جف، لكن لو كان بينقص وزنه، اولا انا مش عارف نسبة النقصان الكيلة دي، كيلة كيلة الرطب لما تنقص هتبقى نصف كيلة ولا ثلثي كيلة ولا هتبقى كم بالضبط؟ مش عارف. يبقى في ايه؟ في جهالة. وهنا الايه؟ الجنس واحد والعلة واحد، والاصل اذا اتحد الجنس والعلة فلابد من الايه؟ التماثل والفورية في التسليم، يدا بيد هاء بهاء. طب الكلام ده من يستطيع القطع به؟ لا احد، لان مسألة نسبة النقص بسبب الجفاف لا يعلمها الا الله عز وجل، وبترجع طبعا الى جودة المنتج وعدم جودته. يعني الرطب الجيد لما بينقص بينقص بمقدار اقل من الرطب الايه؟ الرديء. يبقى اذا المسألة هنا غير معلومة، عشان كده قال فلا اذا. يبقى هنا هنفرق بين علة يقينية يعني منصوص عليها، وعلة مستنبطة يمكن أن تقبل أو لا تقبل. فما كان من العلل منصوصا عليه طبقت عليه قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجدت العلة الحكم موجود، فقدت لأن هم بيعرفوا العلة بأنها إيه؟ وصف ظاهر منضبط ربط وجود الحكم بوجوده، ربط وجود الحكم بوجوده. ولذلك هم بيسموا العلة ايه؟ سموها ايه؟ مناط الحكم. يقول لك علة الحكم اي مناط الحكم. مناط يعني ايه؟ ما علق عليه. يقول نيط بفلان كذا يعني كلف ان يقوم به، وعلق هذا التكليف في رقبته او في ذمته. كذلك نحن لما نقول علة الحكم تساوي ايه؟ مناط الحكم. ومن هنا جاء الذات انواط، يعني ايه؟ شجرة يعلقون عليها سيوفهم. كذلك ايضا هنا مناط الحكم يعني ما يعلق عليه الحكم وجودا وعدما. واضح؟ يبقى نفرق بين علة يقينية وعلة ظنية. وطبعا الظنية هذه ايضا بتتفاوت درجتها، هل غلب الظن ظن راجح ولا ظن مرجوح ونحوها. العبادات والمعاملات، هون بنفرق بين العبادات والمعاملات. لا شك ان في تفريق، لسبب ان العلة في العبادات ادراكها اصعب منه في المعاملات، حتى ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى حاول ان يجمع بين قولي العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة هل الاحكام معللة ولا غير معللة. فالبعض قال كلها معللة، والبعض قال كلها غير معللة تعبدية، لان الاصل فيها الامتثال والاذعان. الشافعي رحمه الله تعالى حاول يجمع بين القولين، فقال العبادات غير معللة والمعاملات معللة، أي سهل أو يسهل على العقل إدراك المناسبة بين الحكم وسببه. لا، الحكم وسببه، خلينا نتكلم بعموم يعني. فأقولك الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما التناجي، ايه التناجي؟ نحكلم في المعاملات. بقى نهى عن النجش. عارفين النجش يعني ايه؟ ان واحد يدخل يساوم على السلعة يرفع السعر او ينزله لمصلحة طرف وهو لا يريد السلعة اصلا. يعني في مزاد علني الان بيقول سلعة، نبدأ السلعة ديت مثلا بألف جنيه، واحد يدخل يقول الف ونص، وكل الناس بيقولوا الف وخمسين الف وسبعين الف وكذا، الف ونص، عشان واحد موجود هو يعرف انه حريص على هذه السلعة فيقوم يقول 1550، فصاحبنا يقول 1600 حتى يصل الى مبلغ فعلا لا تستحق هذه السلعة، ويقوم ساكت ويقول له خلاص وقعت على فلان الفلان. هذا العقل يدرك علة تحريم هذا الامر ولا لا؟ لان فيه من أول حاجة ظلم المسلم ما فيه، الأمر الثاني فيه إبطال حق وإحقاق باطل. بعد كده فيه غش، فيه خيانة، فيه غدر. فكل دي أمور مكروهة شرعا ولا محرمة شرعا ولا لا؟ محرمة شرعا. يبقى هنا صح، ده لابد كان ده يبقى محرم، ده حتى لو الشرع لو لم ينه عنه لقلنا إنه منهي عنه بعموميات الأدلة اللي وردة في النهي عن الغش والتدليس والخديعة والآخر. واضح؟ فهي ده المسألة، إن فظهور العلة في المعاملات أوضح منها في العبادة. خلاص انتهت المسألة. يعني الآن لو تصورنا إنه لكن هو في الحقيقة كما قلت إن صعب إن يعني في العبادات ما هي العلة اللي يمكن أن نقول منصوص عليها في العبادات. إيه علاقة التناجي دي؟ عبادات نهيه، أنت تقصد العبادات نهيه؟ العبادات إذا أطلقت كلمة عبادات يبقى صلاة وصوم وحج ونحو ذلك، وإلا فالدين كله عبادات. أما أنت العبادة هي إيه؟ أمر يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إذ شرعه الله عز وجل أمرا أو نهيا. فأنت متعبد به من هذا الباب، أنت عبد في كل ما تفعل. إنما يعني لو تصورنا مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال مثلا وهو يؤذن التفت يمينا وشمالا حتى يسمعك أهل الجهتين. ده أنا بقول إيه؟ أنا أتصور كده، وده ما حصلش. هو بلال رضي الله عنه لما كان بيأذن كان بيلتفت يمنة ويسر. فبعض العلماء قال إيه؟ إن العلة في ذلك هي طبعا الأصل يقال الحكمة. الحكمة في ذلك إن هو ينبه أهل الإيه؟ الجهتين. طب هيجي واحد وقت يقول لك طيب أنا بتكلم في الميكروفون مش محتاج أنبه أهل الجهة دي ولا أهل الجهة دي، بل بالعكس ده أنا لما ببعد بلتفت يمينا وشمالا صوته بيضعف، فبالتالي بيكون في إيه؟ إتيان أو يعني إبطال للعلة اللي ذكروه. وأنا أقول خطأ تسميتها إيه؟ تسميتها علة. لماذا؟ لأن من قال إن الهدف من الالتفات هو إسماع أهل هذه الجهة وتلك؟ دي مسألة إيه؟ هنرجع بقى لمسألة العلة الظنية أو الإيه؟ المستنبطة. ما قد يكون الهدف تعبدي وأنه يريد أن يملأ أركان الجو كله بذكر الله عز وجل ودعوة الناس إلى الإيه؟ الصلاة، إنس وجن ملائكة وغير ملائكة، الله أعلم. ولذلك أمور العبادات صعب إدراك العلة فيه. أتيك بقى بمسألة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال في من رملان وكشف المناكب وقد أطأ الله عز وجل الإسلام ونفى الكفر وأهله. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما راحوا المدينة، لما الصحابة هجروا إلى المدينة أصابتهم حمى المدينة، فكان عندهم من الضعف والهزال ما جعل كفار قريش يقولوا لن تقوم لهم قائمة بعد اليوم، خلاص الناس دي انتهت. فلما أتوا للطواف حول الكعبة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشفوا مناكبهم اليمنى وأن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول ليظهر لقريش أن بهم من القوة ما يرد قولهم هذا. فعمر بن طيب الوقت مكة أصبحت دار إسلام إلى قيام الساعة، خلاص. طب بنعمل كده ليه؟ هنوري مين قوتنا؟ إذا كان أهل مكة الآن أصبحهم مسلمين، طيب نري من قوتنا؟ هم اللي كانوا شمتانين في ضعفنا، طب الآن أصبحوا مسلمين، نري من قوتنا؟ ومع هذا قال ومع هذا لا ندع شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. لأنه ليس عنده أن القضية قضية إيه؟ قوة فقط. هو النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يكشفوا المناكب ويرمروا، خلاص إحنا بنكشف المناكب وبنرموا. ليه؟ الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لتظهروا لقريش قوتكم. فاليوم مثلا الإعلام كله بينقل طواف المسلمين بهذه الصورة، لو بالفعل حال المسلمين عموما من القوة الإمامية والتمسك بالدين على ما كانوا عليه كان هيكون لهذا الفعل صدى قوي جدا في نفوس الكفار لما يشوفوه على شاشات التلفزيونات والفضائيات ونحو ذلك. فمن هنا صعب جدا ان انت تتكلم في مسألة الايه العلة المتعلقة بالعبادات اللي الاصل فيها الامتثال والإذعان كصلاة وصوم وحج ونحو ذلك. الله أعلم.